وعيني منهمل ياسيل ياسيل ياسيل يرضيكم طردي وبعدي فصبري في محبتكم جميل جميل جميل قضيت بمدحكم أيام عمري قضيت حبكم أيام عمري فلا أسلو وقد بقي القليل يحدثني الصبا عنكم حديثا يصحو بنشره الجسم العليل فأسكر من شداه حين هبتي وأنظر حيثما مالت عدمت اصطباري مذ عدمت الوصال وزاد لك بالشوق وجدا على وجدي وقلتم سلا ذاك المشوق ودادنا فحشاي انا اسلو ولو زدتم بعد فلا عاش من يسلو ولا عاش من سلا ولا عاش ذو ود يحول عن الود مطلي يا سادتي وعن لا تخلفوا بالمطلي يا سادتي وعن لا تخلفوا بالمطلي يا سادتي وعن ولا تمنعوا بالليل طيفا يزورني لا تمنعوا بالليل أشعلتم ناري وأشغلتم الحاشا وأفنيتم صبري وأبقيتم وجدي أفنيتم صبري صبري عدم اصطباري سيدنا الإمام علي يا مداد يا مداد سيدي يا بالعالمين المدى بشكي الأمارة يا مدد مدد عمي يا بيومي يا مدد يا مدد سيد إبراهيم يا دزوقي مدد مجمع الأحبة مدد عمي يا شاذلي يا مدد يا مدد شيخ العرب عمي يا بدوي سيدنا السيد يا مدد عم الزرقاني مدد مدد سيدي يا بالإخلاص المدد يا يا يا يا يا يا يا يا شبراوي مدد مدد يا رجال الله يا مدد سيدنا المرسي يا بالعباس يا مدد كل من يا مدد.